بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم أجرنا من النار. نحن اليوم مع الدرس 22 من سلسلة شرح الجوهر المكنون في صدف ثلاثة الفنون في علم البلاغة، ونحن على وجه الخصوص في علم البيان وفي الكلام على الاستعارات. قال الناظم رحمه الله تعالى: فصل في الاستعارات. والاستعارة مجاز علقته تشابه كأسد شجاعته، وهي مجاز لغة على الأصح، ومنعت في علم لما اتضح، وفردا أو معدودا أو مؤلفا منه قرينة لها قد ألفا، ومع تنافي طرفيها تنتمي إلى العناد لا الوثاق فاعلمي. ثم العنادية تمليحية تلفى كما تلفى تهكمية، وباعتبار جامع قريبة كقمر يقرأ أو غريبة، وباعتبار جامع وطرفين عقلا وحسا ستة بغير مين. واللفظ إن جنسا فقل أصلية وتبعية لدى الوصفية والفعل والحرف، كحال الصوفي ينطق أنه المنيب الموفي. وأطلقت وهي التي لم تقترن بوصف أو تفريع أمر فاستبن، وجردت بلائق بالفصل، ورشحت بلائق بالأصل، نحو ارتقى إلى سماء القدس ففاق من خلف أرض الحس. أبلغها الترشيح لابتنائه على تناسي الشبه وانتفائه. فصل في التحقيقية والعقلية. وذات معنى ثابت بحس أو عقل فتحقيقية كذا رأوا، كأشرقت بصائر الصوفية بنور شمس الحضرة القدسية. فصل في المكنية. وحيث تشبيه بنفس أضمرا وما سوى مشبه لم يذكرا، ودل لازم لما شبه به، فذلك التشبيه عند المنتبه يعرف باستعارة الكناية، وذكر لازم بتخييلية، كأنشبت منية أظفارها وأشرقت حضرتنا أنوارها. ذكرنا في الدرس السابق تعريف الاستعارة وذكرنا شيئا من أقسامها، ونحن اليوم بصدد الكلام في بعض الأقسام الأخرى للاستعارة، وذلك باعتبارات مختلفة. فتنقسم الاستعارة باعتبار الجامع والطرفين إلى ستة أقسام، وذلك أن المستعار منه والمستعار له إما أن يكون حسيين، وإما أن يكون عقليين، وإما أن يكون المستعار منه حسيا والمستعار عقليا، أو العكس. فهذه أربعة أقسام، لكن الأقسام الثلاثة الأخيرة وهي حين يكون الطرفان عقليين، أو يكون أحدهما حسيا والآخر عقليا، فالجامع فيها أي في هذه الثلاثة الأخيرة لا يكون إلا عقليا. لما؟ لأن وجه الشبه وهو الجامع لا بد أن يقوم بالطرفين معا، فإذا كان أحد الطرفين عقليا فيلزم أن يكون وجه الشبه عقليا. إذا ثبت هذا فحينئذ تكون عندنا أقسام ستة فقط، لأن القسم الأول وهو ما كان الطرفان فيه حسيين له ثلاث صور، لأن الجامع إما أن يكون حسيا، وإما أن يكون عقليا، وإما أن يكون مختلفا، فهذه ثلاثة أقسام. ثم الأقسام الثلاثة الأخرى لا يكون الجامع فيها إلا عقليا، فهذه ثلاثة أقسام أخرى. فنتج من هذا ستة أقسام، وتفصيلها كالتالي، وهذا معنى ما ذكر الناظم بقوله: وباعتبار جامع وطرفين حسا وعقلا ستة بغير مين، أي بغير كذب. تتميم للبيت. القسم الأول: استعارة المحسوس للمحسوس، ويكون الجامع حسيا، وهذا كقول الله سبحانه وتعالى: فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار. فالمستعار منه هو العجل، يعني ولد البقرة، والمستعار له هو ذلك الشيء الذي صنعه هؤلاء القوم من حليهم في القصة المعروفة. فالطرفان إذن حسيان، المستعار له والمستعار منه، والجامع أيضا حسي، لأن الجامع أي وجه الشبه هو الشكل العام، وقضية الصوت يعني إصدار هذا الصوت الخوار، كما قال تعالى: له خوار، يعني هذا الصوت الذي يخرج من العجل. فهذا الحيوان المصنوع يشبه العجل في شكله وفي صوته، فهذه إذن استعارة، طرفاها حسيان والجامع فيها حسي أيضا. وكقول الله سبحانه وتعالى أيضا: وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض. فهنا تشبيه هذه الحركة التي فيها اضطراب واختلاط شبهت بحركة الماء وبحركة الموج، ثم استعير هذا اللفظ الذي هو لفظ يموج. فإذا الطرفان حسيان والجامع أيضا، وهو هذا الذي يشاهد من حركة واضطراب أيضا حسي. هذا القسم الأول. القسم الثاني: أن يكون الطرفان حسيين لكن الجامع عقلي. مثاله قول الله سبحانه وتعالى: وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. فالمستعار منه هنا هو سلخ الجلد عن الشاتي، أي كشطه وإزالته، والمستعار له هو إزالة ضوء النهار من الليل، أو انتزاعه من الليل. فهذان طرفان حسيان، ولكن الجامع بينهما عقلي، لأن الجامع هو ترتب شيء على آخر. ففي المستعار منه الذي هو كشط الجلد وسلخه ترتب ظهور اللحم على سلخ الجلد، هذا شيء عقلي. وفي المستعار له ترتب ظهور الظلام على إزالة ضوء النهار فإذا هم مظلمون. فإذا هذا معنى كون الجامع عقليا. وأما القسم الثالث فهو حين يكون الطرفان عقليين حسيين ويكون الجامع مختلفا. معنى كونه مختلفا أي بعضه حسي وبعضه عقلي، كقولك مثلا: رأيت قمرا يتكلم، رأيت قمرا يتكلم، وأنت تريد بهذا شخصا من البشر يشبه القمر في أمرين: في جمال الوجه واستنارته، وفي الشرف وعلو المرتبة. فالطرفان حسيان ولكن الجامع أي وجه الشبه مختلف، بعضه حسي وهو الجمال والاستنارة، وبعضه عقلي وهو الشرف والتقدم في المرتبة والمنزلة. القسم الرابع: استعارة عقلي لعقلي، أي الطرفان عقليان، وحينئذ فإن وجه الشبه لا يكون إلا عقليا. في هذه الأقسام الثلاثة التي ستأتي وجه الشبه أي الجامع عقلي. مثال ذلك قول الله سبحانه وتعالى: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، إذا جعلنا المرقد على أحد التفسيرين إذا جعلناه مصدرا ميميا بمعنى الرقاد، من بعثنا من رقادنا، هذا المعنى، وقيل غير ذلك. فحينئذ المستعار منه هو الرقاد أي النوم، والمستعار له الموت لأن هؤلاء بعثوا من الموت، فهذان أمران عقليان لأن فيهما فقدا للإحساس. ووجه الشبه عدم وجود عدم ظهور الأفعال، عدم ظهور الفعل، يعني غياب الحركة وغياب الفعل، بحيث يشبه الموت بالنوم أو النوم بالموت في غياب الفعل أو عدم ظهوره على الأقل. وإن كان يعني في الحقيقة الأصل أن يشبه النوم بالموت، لأن الجامع أي وجه الشبه وهو الذي يسمى جامعا في الاستعارة يجب أن يكون في المستعار منه أقوى منه في المستعار له، لكن هنا عكس، هنا عكس، لأن عدم ظهور الأفعال وعدم الحركة في الموت أقوى منها في النوم، مفهوم؟ ولذلك قد ينازع في وجه الشبه هذا. لكن نبقى على هذا الذي ذكره جماعة من البيانيين، فنقول حينئذ إن الطرفين في هذه الآية عقليان، وإن الجامع أيضا عقلي. نعم. ثم القسم الخامس وهو استعارة محسوس لمعقول، كقول الله سبحانه وتعالى فاصدع بما تومر وأعرض عن المشركين. المستعار منه هو الصدع بمعنى الكسر، أي كسر الزجاجة ونحوها. وكسر الزجاجة لا يلتئم بعده، بعد ذلك إذا وقع الكسر في الزجاجة فإنه لا سبيل إلى التئامه، هذا شيء حسي وهو المستعار منه. وأما المستعار له فهو تبليغ الرسالة لهؤلاء الذين بعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر عقلي، تبليغ الرسالة شيء عقلي. الجامع بين المستعار له والمستعار منه هو التأثير لدرجة عدم الرجوع إلى الحالة الأصلية، بمعنى كما بمعنى عليك أن تبلغهم هذه الرسالة وتؤثر فيهم بهذا التبليغ بحيث لا يرجعون إلى حال الكفر الذي كانوا عليه، كما أن الزجاجة إذا كسرت وصدعت فإنها لا ترجع بعد ذلك إلى الالتئام. فالمستعار منه حسي والمستعار له عقلي، والجامع عقلي كما ذكرنا آنفا. وبقي القسم السادس وهو الأخير، وهو استعارة معقول لمحسوس، كقول الله سبحانه وتعالى إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. طغى الماء بمعنى كثر الماء، فالمستعار منه هو الطغيان، وهو بمعنى التكبر والتعالي، وهذا أمر عقلي. والمستعار له كثرة الماء، وهذا أمر حسي. والجامع بينهما مع مجاوزة الحد، لما طغى الماء أي كثر الماء حتى جاوز الحد المتعارف عليه، كما أن الطغيان هو مجاوزة الحد في التكبر والتجبر والظلم ونحو ذلك. ومثله قول الله تعالى فأهلكوا بريح صرصر عاتية، عاتية في الأصل من العتو، وهذا أمر عقلي وهو أيضا بمعنى التجبر والتكبر ونحو ذلك. والجامع عقلي كما ذكرنا من قبل. إذن هذا تقسيم الاستعارة باعتبار الجامع والطرفين. ثم بعد ذلك ينتقل إلى شيء آخر، وهو تقسيم الاستعارة إلى أصلية وتبعية. يقول واللفظ إن جنسا فقل أصلية وتبعية، أو تبعية وتبعية لدى الوصفية والفعل والحرف، أي تكون تبعية لدى الوصفية ولدى الفعل ولدى الحرف. ك الجملة كلها محكية هنا، لا تقول كحال الصوفي، ولكن كحال الصوفي ينطق أنه المنيب الموفي، والجملة كلها محكية في محل جر بأداة الكاف، يعني بحرف الكاف الذي هو أداة التشبيه. جيد. ينبغي أن يعلم أن الاستعارة تكون إما تصريحية وإما مكنية، وبيان ذلك أنها لأن الاستعارة في الأصل إنما تكون حين يذكر أحد طرفيها دون الآخر، فإن كان المذكور هو المشبه به فالاستعارة تسمى تصريحية، وإن كان المذكور هو المشبه والمشبه به محذوف فالاستعارة مكنية. الآن الذي يهمنا الاستعارة التصريحية. إذا قلنا الاستعارة التصريحية هي التي ذكر فيها لفظ المشبه به وحذف لفظ المشبه. هذه الاستعارة التصريحية تنقسم باعتبار لفظ المشبه به المذكور إلى قسمين، إلى أصلية وتبعية. وبيان ذلك أنها إن كان هذا المشبه به اسم جنس غير مشتق فإنها تسمى أصلية، وإن كان المشبه به صفة أو مشتقا كاسم الفاعل واسم المفعول ونحو ذلك أو حرفا فإنها تسمى استعارة تبعية. نشرح هذا. في الاستعارة الأصلية يكون اللفظ المستعار بمعنى اللفظ المشبه به اسم جنس غير مشتق، وقد يكون اسم عين أو اسم معنى، اسم عين كالأسد مثلا واسم معنى كالقتل أو الضرب ونحو ذلك. مثال الأول وهو اسم الجنس الحقيقي أن تقول مثلا رأيت أسدا يقاتل في المعركة، تقصد رأيت رجلا شجاعا، وإجراء الاستعارة فيه أن يقال شبه الرجل الشجاع بالأسد بجامع الشجاعة أو الجرأة فيهما معا، ثم الدعية يعني تنوسي التشبيه والدعي أن هذا الرجل الشجاع فرد من أفراد الأسد وداخل في جنس الأسود، ثم استعير اسم المشبه به للمشبه على سبيل الاستعارة الأصلية. لما؟ لأن اللفظ المستعار وهو لفظ أسد اسم جنس حقيقة، لأنه يصدق على كل فرد من أفراد هذا الحيوان المفترس المعروف. وقد يكون اسم الجنس غير حقيقي بل يكون على سبيل التأويل، كالذي ذكرنا آنفا في لفظ حاتم، فإن حاتما في الأصل علم، هذا ذكرناه في الدرس السابق، وقلنا بأن العلم الأصل أنه لا تجري فيه الاستعارة، قال ومنعت في علم لما اتضح، لكن قلنا إن هذا العلم إذا اشتهر بصفة معينة فإنه يجوز أن تجرى فيه الاستعارة، ويكون من قبيل اسم الجنس التأويلي لا الحقيقي، كلفظ حاتم تقول مثلا التقيت اليوم حاتما، تقصد بذلك رجلا كريما وأجريت فيه استعارة، فقد شبهت هذا الرجل بحاتم بجامع الكرم فيهما، ثم تنوسي التشبيه والدعي أن هذا الرجل الكريم أحد أفراد حاتم، أي أحد أفراد اسم الجنس الذي يصدق عليه لفظ حاتم باعتبار المفهوم الكلي للفظ حاتم وهو مفهوم تأويلي غير حقيقي، ثم استعير اسم المشبه به للمشبه على سبيل الاستعارة الأصلية. لما هي أصلية؟ لأن هذا اللفظ المستعار والذي هو حاتم اسم جنس وإن كان تأويلا لا حقيقة. قلنا وقد يكون اسم الجنس اسم معنى أي لا اسم عين، كقولك مثلا آلمني قتلك فلانا، وتقصد بالقتل هنا الضربة، الضربة الشديدة. وسبيل الاستعارة، سبيل إجراء الاستعارة فيه أن تقول شبهنا الضربة الشديدة بالقتل بجامع الألم فيهما مثلا، وتنوسي التشبيه والدعي أن الضربة الشديدة داخل في جنس القتل وفرد من أفراده، ثم استعير لفظ المشبه به وهو القتل للمشبه الذي هو الضرب الشديد استعارة أصلية. لما هي أصلية؟ لأن اللفظ المستعار وهو القتل اسم جنس، وهو من قبيل أسماء الجنس المعنوية، اسم جنس معنى لا اسم جنس، وليس اسم جنس وليس اسم عين. ونحن نتعمد في أكثر الأحيان أن نذكر طريقة إجراء الاستعارة أولا للتدريب عليها، لأن هذا من أهم ما يحفظ ويفهم في دروس علم البيان، سواء في التشبيه أو المجاز أو الاستعارة أو الكناية. وثانيا لأن هذا كثير في كتب العلم من شروح الحديث وكتب التفسير وكتب الفقه وغير ذلك، في كل الكتب العلوم تجدون فيها خصوصا في كتب المتأخرين من أصحاب الشروح والحواشي تجدون فيها هذه استعارة تخيلية، هذه استعارة أصلية، وقد يذكر في بعض الأحيان طريقة إجراء الاستعارة، فيقول مثلا شبه كذا بكذا بجامع كذا، ويعني مثلا تنوسي التشبيه ثم دعي أن هذا الشيء داخل في الآخر وفرض من أفراده ثم استعير اللفظ إلى آخره. طريقة إجراء الاستعارة أو طريقة التشبيه أو نحو ذلك، هذه الأمور كلها مما يكثر تردده في كتب التراث، وغير المتخصص في علم البلاغة يحتاج إلى فهم هذه الألفاظ والجمل والعبارات الموجودة في كتب العلم فضلا عن المتخصص. المتخصص في علوم العربية والمتخصص في علم البلاغة على جهة الخصوص، فهذا ينبغي أن يمضي في هذا الباب إلى أبعد حدوده، أما غير المتخصص فهذا يحتاج إلى فهم مثل هذه الأمور. وقبيح بطالب العلم أنه يمر مثلا في فتح الباري أو في تفسير روح المعاني أو نحو ذلك، يمر على مثل هذه الألفاظ فيقف عندها مشدوها لا يقدم ولا يؤخر، هذا مما يقبح بطالب العلم. أقل الأحوال أنك إذا حتى إذا لم تستحضر ذلك يمكنك بالرجوع إلى المتن الذي تحفظه في البلاغة وإلى كتب البلاغة التي تعرفها، يمكنك بعد الرجوع أن تفهم المقصود، هذا أقل شيء. نعم، هذه الاستعارة الأصلية. أما الاستعارة التبعية فتكون في الصفة، ومعنى الصفة تكون في الوصف والفعل والحرف، مفهوم؟ تكون في الوصف والفعل والحرف. فعلي أخطأت آنفا حين ذكرت في الوصف والمشتقات والحرف، لأن الوصف هو نفسه المشتقات، وإنما المقصود في ثلاثة أشياء هي الوصف والفعل والحرف. فأما في الفعل فمثاله أن تقول مثلا من غرس المعروف في أهله محبوب مثلا، لفظة غرس وهو فعل فيه استعارة تصريحية تبعية، وطريقة إجرائها أن يقال شبه الفعل الجميل بالغرس بجامع ماذا؟ بجامع أن كليهما مثمر، بجامع انتظار الثمرة منهما معا، ثم تنوسي التشبيه والدعي أن الفعل الجميل فرد من أفراد جنس الغرس، واستعير لفظ الغرس للفعل الجميل، ثم اشتق من الغرس بهذا المعنى لأن الغرس صار هنا هو الفعل الجميل، اشتق من الغرس فعل هو فعل غرس على سبيل الاستعارة التصريحية التبعية، مفهوم؟ فهذا معنى الاستعارة في الفعل. وكقولك مثلا نطقت حالك بجودك أو بفقرك أو بغير ذلك، فالنطق هذا وصف من أوصاف الإنسان في الحقيقة، والأصل أنه ليس من أوصاف الأحوال. تقرير الاستعارة أن يقال شبهت الدلالة الواضحة بالنطق بجامع إيضاح المعنى وإظهاره، ثم استعير لفظ النطق للدلالة الواضحة فصار النطق بمعنى الدلالة الواضحة، ثم اشتق من النطق بهذا المعنى أي بمعنى الدلالة الواضحة فعل هو فعل نطق على سبيل الاستعارة التصريحية التبعية. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وإلى غير ذلك من الأمثلة وهي كثيرة. جيد، هذا في الفعل. وأما في الوصف والمقصود بالوصف المشتقات كاسم الفاعل واسم المفعول ونحو ذلك فكثير، كقولك مثلا أعمالك ناطقة بحسن باطنك أو بجمال باطنك. لفظ ناطقة هذا اسم فاعل وفيه استعارة تبعية، وطريقة إجرائها أن يقال شبهت، يعني كما ذكرنا في نطقت حالك في الفعل نذكر نفسه في اسم الفاعل، يعني شبهت الدلالة الواضحة بالنطق إلى آخره، ثم اشتققنا الآن ما اشتققنا الفعل وإنما اشتققنا اسم الفاعل وهو ناطق أو ناطقة على سبيل الاستعارة ماذا التبعية التصريحية التبعية. وكقولك مثلا مقتولك هنا تقصد الذي ضربته ضربا شديدا، فشبه الضرب الشديد بالقتل بجامع الإيلام أو بجامع شدة الألام، وتنسي التشبيه واستعير لفظ القتل للضرب الشديد فصار القتل بمعنى الضرب الشديد، ثم استعير من القتل بمعنى الضرب الشديد أي بهذا المعنى الجديد، استعير منه اسم اشتق منه عفوا اسم المفعول وهو مقتول بمعنى مضروب بمعنى مضروب ضربا شديدا على سبيل الاستعارة التصريحية التبعية، هذا في المشتق. وأما في الحرف ف يعني مثاله في الحرف مثاله مثلا أن تقول زيد في سرور، فلفظ في الأصل موضوع للظرفية لتلبس الظرف بالمظروف، فحين استعملته في قولك زيد في سرور فهذا اللفظ على مذهب من يذهب إلى هذا، هذا اللفظ حينئذ مستعمل في غير ما وضع له، فشبه السرور بالظرف الحقيقي بجامع الاشتمال والتمكن فيهما معا أي في الظرف وفي السرور، وسرى هذا التشبيه إلى تشبيه تلبس السرور بزيد بتلبس الظرف بالمظروف بجامع مطلق تلبس شيء بشيء آخر. إذن وقع تشبيه أول ثم تشبيه ثاني، إذن تنبه أن هنا تشبيهين، التشبيه الأول هو تشبيه السرور بالظرف الحقيقي، والتشبيه الثاني هو تشبيه تلبس السرور بزيد بتلبس الظرف بالمظروف، ثم استعير لفظ في الذي وضع لتلبس الظرف بالمظروف استعير لتلبس السرور بزيد على سبيل الاستعارة التصريحية التبعية. ومن هنا نفهم أن الاستعارة في الحرف لا بد فيها من تشبيهين يسبقانها، التشبيه الأول في مدخول الحرف كقولنا زيد في سرور. إذن التشبيه الأول هو تشبيه السرور الذي هو مدخول الحرف بالظرف الحقيقي، والتشبيه الثاني في معناه، في معنى الحرف، وهو في المثال الذي ذكرناه تلبس، تشبيه تلبس الزيد، تلبس السرور بزيد بتشبيهه بتلبس الظرف بالمظروف. نعم، هذا على كل حال هو معنى الاستعارة في الحرف، وهذا هو مذهب بعض البيانيين، وهو بخلاف مذهب الجمهور في هذه المسألة، وليس من منهجنا أن ندخل في الخلافات، في الغالب لا ندخل في الخلافات في مثل هذه المسائل، لأن هذا يلائم المطولات كشرح التلخيص ونحوه، وأما هذا المتن فليس موضوعا لمثل هذه الخلافات والتفصيلات. ولذلك نكتفي بتقرير مذهب الخطيب ومن معه من البيانيين، الخطيب القزويني في الإيضاح، ومن أراد التفصيل أو من أراد الخلاف يرجع إلى المطولات. وبعضهم يذكر مثالا على الاستعارة في الحرف قوله تعالى فالتقطوا آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، ويجعل هذا ويجعل اللام هنا في ليكون لام العلة، ثم يذكر معنى الاستعارة هنا. وفي هذا نظر، لأن الأرجح والأظهر أن اللام هنا ليست لام العلة وإنما هي لام العاقبة، فالتقطوا آل فرعون ليكون لهم في العاقبة فيما يكون فيما بعد عدوا وحزنا. جيد، هذا إذن معنى قول الناظم واللفظ إن جنسا أي إن كان اسم جنس فقل أصلية، وتبعية أي وقل تبعية أو وهي تبعية، كلاهما صحيح، لدى الوصفية والفعل والحرف، ك وذكر المثال وهو حال الصوفي على طريقته في الأمثلة الصوفية، لا ينتهي من هذا، حال الصوفي ينطق أنه المنيب الموفي، فإن في لفظ ينطق هذا فعل فيه استعارة تصريحية تبعية على ما ذكرنا آنفا. ثم انتقل إلى تقسيم الاستعارة إلى مطلقة ومجردة ومرشحة، وذلك بقوله وأطلقت وهي التي لم تقترن بوصف أو تفريع أمر فاستبن، وجردت بلائق بالفصل ورشحت بلائق بالأصل، نحو ارتقى إلى سماء القدس ففاق من خلف أرض الحس. ثم انتقل إلى أبلغ إلى المقارنة بين هذه الاستعارات الثلاثة. جيد، الآن الاستعارة باعتبار ذكر المناسب لأحد الطرفين أو عدم ذكره تنقسم إلى ثلاثة أقسام، إلى مرشحة ومجردة ومطلقة. نبدأ بالمرشحة أو الترشيحية، فالاستعارة المرشحة ما هي؟ هي ما قرنت بما يلائم، أي يناسب بما يلائم المستعار منه أي المشبه به، وهذا الملائم قد يكون صفة أو تفريعا، والصفة قد تكون صفة نحوية أو معنوية. مفهوم؟ هذا معنى قوله وجردت كذا ورشحت بلائق بالأصل، والأصل معناه المستعار منه المشبه به. طيب، ما الفرق بين الصفة والتفريع؟ الفرق بين الصفة والتفريع أن الملائم إن كان من بقية الكلام الذي فيه الاستعارة فإنه يكون صفة، وإن كان كلاما مستقلا جيء به بعد انتهاء الكلام الذي فيه الاستعارة فإنه يسمى تفريعا. مفهوم؟ والاعتبار في هذا، في التفريق بين الصفة والتفريع، هو بالقصد، إن قصدت انتهاء الكلام واستئناف كلام مستقل فهذا يكون تفريعا، وإلا فإنه يكون صفة. جيد، مثال الاستعارة الترشيحية التي فيها التي فيها صفة نحوية. قولك مثلا رأيت أسدا، الصفة النحوية هي الناس، رأيت أسدا حاد الأنياب، فهنا استعير لفظ الأسد للرجل الشجاع، ثم وصف المستعار منه بما يلائمه وهو حدة الأنياب. حدة الأنياب هل هي مناسبة للحيوان المفترس أم مناسبة للرجل الشجاع؟ لا شك أنها تناسب وتلائم الحيوان المفترس الذي هو المستعار منه. فإذا هذا معنى قولنا إنها ترشيحية أو مرشحة، أو كأن تقول مثلا منتفش اللبدي أو نحو ذلك. أما الترشيح بالصفة المعنوية فمثاله قول الشاعر، وهذا يحتاج إلى شرح، ينازعني ردائي عبد عمرو رويدك يا أخا عمرو بن بكري، لي الشطر، هنا الشاهد، لي الشطر الذي ملكت يميني ودونك فاعتجر منه بشطري. يعني ماذا يقصد؟ يقصد هنا السيف. يقول ينازعني ردائي عبد عمرو، يقول سماه رداء وهو السيف، يقول ينازعني فلان عبد عمرو سيفي، ثم يقول له رويدك أي تمهل، فالأقسم بيني وبينك، كيف سنقسم؟ يقول لي الشطر الذي ملكت يميني، أي آخذ من هذا السيف المقبض، مقبض السيف يعني القائم، قائم السيف، آخذ قائم السيف لأنه هذا الذي تملك يميني. وأما أنت فماذا أعطيك؟ أعطيك الشطر الآخر، أعطيك الشطر الآخر وهو الحد، حد السيف. ومعنى أنني أعطيك حد السيف أنني أضربك بهذا السيف، أي بحد السيف. يقول لي الشطر الذي ملكت يمين ودونك فاعتجر منه بشطري. والاعتجار ما هو؟ يقال اعتجر بعمامة، أي وضع عمامة على رأسه، فيقول ودونك فاعتجر منه بشطري، أي سأعطيك الشطر الآخر وهو حد السيف، سأعطيك أي سأضربك به على رأسك حتى أشق رأسك، فكأنه اعتجار. الآن وصف الرداء الذي هو الاستعار المستعار منه، الآن المستعار منه هو الرداء، والمستعار له هو السيف، أنه شبه السيف بالرداء. وصف الرداء بما يلائمه وهو الاعتجار، لأن الاعتجار يلائم الرداء ولا يلائم السيف، لأنه من صفات الأثواب، من صفات الرداء، يعني ما يلبس. وصف الرداء بما يلائمه من الاعتجار ترشيح للاستعارة، فهذه إذن استعارة ترشيحية. جيد، بقي لنا الاستعارة الترشيحية بالتفريع. مثال ذلك قول الله سبحانه وتعالى أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم. استعير الاشتراء للاختيار، اختيار الضلالة على الهدى، واشتق منه الفعل الذي هو اشتروا بمعنى اختاروا. فإذا هذه بما أنها استعارة في الفعل الذي اشتق من المصدر، إذا هذه استعارة تبعية. ثم ذكر بعده شيء مفرع عليه وهو قوله فما ربحت تجارتهم. وهذا الشيء المفرع هل هو مما يلائم المستعار منه أم المستعار له؟ هذا يلائم المستعار منه، مفهوم؟ لأن الربح يلائم التجارة الحقيقية ولا يلائم المستعار له الذي هو الاختيار. فهذا التفريع ترشيح للاستعارة، فهذه إذن استعارة تصريحية تبعية ترشيحية. مفهوم؟ جيد. انتهينا من الترشيح، الآن ننتقل إلى التجريد وهو الاستعارة المجردة. قال: وجردت بلائق بالفصل، بمعنى أن المجردة هي ما قرنت بما يلائم المستعار له لا المستعار منه. وأيضا سواء أكان هذا الملائم صفة نحوية أو معنوية أو تفريعا أو كان تفريعا. مثال الصفة النحوية قول البحتري يصف مدوحه، يقول: يؤدون التحية من بعيد إلى قمر من الإيوان بادي. الإيوان هو البناء الكبير الضخم، ومنه إيوان كسرى المعروف. يقول: يؤدون التحية من بعيد إلى قمر من الإيوان بادي ظاهر. استعار القمر للإنسان الجميل وهو ممدوحه، ثم وصف المستعار له بما يلائمه من كونه مطلا من الإيوان. تنبه، ما الذي يمكنه أن يطل من الإيوان؟ الرجل أم القمر الحقيقي الكوكب المعروف؟ لا شك أن الإطلال من الإيوان من البناء ملائم للرجل أي للمستعار له. مفهوم؟ فإذا هذا تجريد للاستعارة، وتسمى هذه استعارة تجريدية، وهذا من قبيل ماذا؟ من قبيل الصفة النحوية، لأن قوله إلى قمر باد نعت لقمر. وأما في الصفة المعنوية فكقول الشاعر: غمر الرداء إذا تبسم ضاحكا غلقت لضحكته رقاب المال. الغمر في الأصل هو الماء الكثير الذي يعني يملأ مكانا معينا، يملأ اليابسة مثلا، وهنا استعمل بمعنى كثرة العطاء، كثرة العطايا. يقول: غمر الرداء إذا تبسم ضاحكا، يقول إن ممدوحه كثير العطاء إذا ابتسم لطالب المعروف فإن رقاب أمواله تتمكن من أيديهم ويتعذر انفكاكها كالرهن الذي يتعذر انفكاكه في يد يعني يحاول الراهن أن يسترده، لكن الرهن حبيس لا يمكن انفكاكه. هذه الصورة يعني تحتاج إلى تأمل، لكن الشاهد عندنا ما هو؟ الشاهد هو استعارة الرداء للعطاء، يعني شبه العطاء بالرداء، والجامع فيهما معا الصيانة. فكما أن الرداء يصون العورة فإن المال والعطاء يصون العرض، لأنك إذا أعطيت الناس آمنت شرهم. جيد. ثم وصف الرداء بالغمر بكونه يغمر، وهذا اللفظ ملائم للمستعار له على سبيل التجريد للاستعارة. هذا إذا جعلنا غمر بمعنى، يعني في الحقيقة هذا يحتاج إلى توقف، لأن لفظ غمر إما أن يكون من غمر الماء إذا كثر، وإما أن يكون من قولهم ثوب غامر أي واسع، فإذا إما أن يكون ترشيحا وإما أن يكون تجريدا، لأنه بحسب هل هذا الشيء ملائم للماء، هل هو ملائم للرداء أم ملائم للماء، المال عفوا الذي يصون العرضة الذي شبه يعني العطايا. ففي الحقيقة هذا فيه تأمل، لأنه بحسب هذا اللفظ. نعم، هذا الصفة، هذه الصفة المعنوية. أما التفريع فكقولهم مثلا: رأيت أسدا في المعركة فلجأت إلى ظل رمشه. فاستعير الأسد للرجل الشجاع، والقرينة هي قولنا في المعركة أو في معركة، ثم فرع عليه ما يلائم المستعار له، وهو قضية لجأت إلى ظل رمحه، فإن الأسد بمعنى الحيوان المفترس لا رمح له ولا وليس لرمحه ظل إلى آخره، فلجأت إلى ظل رمحه، هذا لا يكون إلا في أي شيء، في الرجل حقيقة، في الرجل الشجاع، فهذا تجريد للاستعارة لأنك ذكرت شيئا ملائما للمستعار له. نعم. وفي البيت الذي ذكرنا في الدرس السابق، بيت زهير، وهو قوله لدى أسد شاك السلاح مقذف له لبد أظفاره لم تقلم، هذا اجتمع فيه الترشيح والتجريد كلاهما، لأنه استعار الأسد للرجل الشجاع ثم أتى بأشياء كثيرة، بعضها ملائم للمستعار له وبعضها ملائم للمستعار منه، بل بعضها مشترك بينهما. لدى أسد شاك السلاح، شاك السلاح هذا تجريد لأنه يلائم المستعار له، يلائم الرجل. قوله له لبد، اللبد ترشيح لأنه يلائم المستعار منه، هو الحيوان المفترس. لفظ مقذف يحتمل، لأنه إن أريد به مقذف بمعنى يقذف بنفسه في المعارك، مفهوم؟ فهذا في الحقيقة أيضا فيه تفصيل، يقذف بنفسه في المعارك قد يكون بآلة حرب أو بغيرها، فإن كان بآلة الحرب فهو تجريد لأنه إنما يناسب الرجل الشجاع، لأن الرجل هو الذي يحمل السلاح، وإن كان بغيرها فيحتمل أنه مشترك بينهما، لأن الذي يقذف بنفسه في المعارك بآلة بغير آلة حرب، كلاهما يعني في الأسد وفي الرجل الشجاع، وقد يكون مقذف بمعنى المقذوف باللحم، وهذا كناية عن عظم الجثة، فهذا مشترك بينهما، فليس تجريدا ولا ترشيحا، لأن ضخامة الجثة تكون في الرجل الشجاع وتكون في الأسد. وقوله أظفاره لم تقلم، إن أريد به أن الأسد ليس من الجنس الذي قلمت أظفاره، فهذا ترشيح، وإن جعل كناية عن نفي الضعف مطلقا فهذا ليس ترشيحا ولا تجريدا، لأنه مشترك بين الطرفين، لأن الرجل الشجاع أيضا يصح أن يقال عنه لم تقلم أظفاره كناية عن كونه ليس ضعيفا، كما أنه يستعمل في الأسد وهكذا. وهذا المثال يبين لك أهمية فهم المعنى، لأنك حين تفهم المعنى يسهل عليك أن تقول إن هذه الاستعارة ترشيحية أو تجريدية إلى آخره. وقول الشاعر أيضا رمتني بسهم ريشه الكحل لم يضر ظواهر جلدي وهو للقلب جارح، فهنا شبه النظر بالسهم، وهذا كثير في تصرفات الشعراء بجامع التأثير الشديد فيهما معا. ثم استعير السهم للنظر، والريش ذكر الريش ترشيح، لما؟ لأن الريش إنما يكون في السهم الحقيقي لأنه يلائم المستعار منه. وأما الكحل فتجريد لأنه يلائم المستعار وهو النظر، وهو عينه هذا الذي ينظر. رمتني بسهم ريشه الكحل لم يضر ظواهر جلدي وهو للقلب جارح. ثم في الحقيقة هنا مسألة يذكرها البيانيون ينبغي أن نوضحها، وهي أن كلامنا عن التجريد والترشيح إنما يكون بعد أن تستوفي الاستعارة قرينتها. فإذا قلت مثلا رأيت أسدا يرمي، هذه استعارة ليس فيها ترشيح ولا تجريد، لما؟ لأن قولك، لأن قد يأتي القائل فيقول يرمي هذا تجريد لأنه يلائم المستعار له وهو الرجل الشجاع، ولكن هذا فيه نظر، لما؟ لأن لفظة يرمي هي قرينة الاستعارة، لأنك لو قلت رأيت أسدا ووقفت لم يكن في الأمر استعارة أصلا. ما القرينة على أن في الجملة استعارة؟ القرينة قولك يرمي، مفهوم؟ فإذا لفظة يرمي لا تعتبر لا من قبيل الترشيح ولا من قبيل التجريد، وإنما هي القرينة. ولذلك فنقول إن الترشيح والتجريد إنما يعتبران بعد تمام الاستعارة، والاستعارة لا تتم إلا بوجود القرينة، مفهوم؟ هذا يعني على أن القرينة لفظية. أما إن كانت القرينة، لأن هذا أيضا شيء ظهر لي الآن، أما إن كانت القرينة حالية فهذا يمكن، يعني تجعل مثلا تقول رأيت، أو لا مثلا أنت جالس فترى رجلا شجاعا فتقول أرى أسدا يرمي، مفهوم؟ فالقرينة حالية لأن مخاطبك يعلم أنك لا ترى حيوانا مفترسا وإنما ترى رجلا شجاعا، فالقرينة على الاستعارة حالية، هي الحال العام، الحالة العامة التي أنت فيها. فحينئذ لما استوفت الاستعارة قرينتها وهي قرينة حالية يصح حينئذ أن تقول يرمي تجريد، مفهوم؟ والله أعلم. نعم، فهذا معنى قول الناظم وجردت بلائق بالفصل. بقي لنا المطلقة. المطلقة هذه واضحة، وهي ما لم تقترن بشيء من ملائمات أحد الطرفين، كقولك مثلا رأيت بحرا في السوق، تقصد يعني تقصد رجلا شديد الكرم، فهذه الاستعارة مطلقة لأنها لم تقترن بما يلائم أحد الطرفين. وقولك في السوق هذا كما ذكرنا آنفا هي القرينة، قرينة اللفظية، وكالمثال الذي ذكرنا آنفا رأيت أسدا يرمي، فعالما ما قصدك؟ إيه تقصد أن البحر بمعنى العالم؟ نعم أيضا، فالبحر تشبه به أشياء كثيرة. جيد، فإذا الشاهد عندنا أنها مطلقة، ليس فيها ترشيح ولا تجريد، أو أيضا إذا اجتمع فيها الترشيح والتجريد، تنبه، فالمطلقة إما أنه ليس فيها ترشيح ولا تجريد، وإما اجتمع فيها الترشيح والتجريد، وحين اجتمع تساقط، فكأنه لا ترشيح ولا تجريد، كما في المثال الذي ذكرنا آنفا لدى أسد شاك السلاح إلى آخره، فنقول إنها مطلقة. وهذا معنى قول الناظم وأطلقت، وهي التي لم تقترن بوصف أو تفريع أمر فاستبين، هذا ظاهر. وجردت بلائق بالفصل ورشحت بلائق بالأصل، نحو ارتقى إلى السماء القدس، هذه في الحقيقة حشو، هذا حشو في الحقيقة، يعني من أراد أن يحفظ المتن ويعني يمكنه أن يتناسى مثل هذه الأبيات لأنها زائدة في الحقيقة، وفي كثير من الأحيان لا يمثل لبعض الأشياء المهمة ثم يأتي إلى بعض الأشياء الأخرى ويمثل لها في بيت كامل، ولا فائدة من هذا. نعم إن كان التمثيل في آخر البيت أو في وسطه نقول لا بد منه، يعني مثل تتميما للبيت وتكميلا له، أما الإتيان ببيت كامل فقط للتمثيل هذا فيه نظر. نحو ارتقى إلى السماء القدس ففاق من خلف أرض الحس، هذا أيضا من مثال من أمثلته الصوفية المعروفة، ومعناه ظاهر، يعني المستعار منه هنا هو السماء، والمستعار له أعلى مراتب القدس، يعني أعلى مراتب التنزه. ولفظ ارتقى أو الرقي هذا ترشيح لأنه يلائم المستعار منه، ففاق من خلف أرض الحس، يقول الشارح إنها استعارة تجريدية لأنه استعير الأرض للصفات الدنيئة والحس يلائم هذه الصفات الدنيئة فهو من قبيل التجريد. ثم بقي لنا شيء أخير وهو هذه الاستعارات الثلاثة ما أبلغها، يعني مقارنة بينها في الأبلغية. فيقول الناظم أبلغها الترشيح لابتنائه على تناسي الشبه وانتقائه. الاستعارة المرشحة لا شك أنها أبلغ من غيرها، لما؟ لأن ذكر ما يلائم المستعار منه أي المشبه به فيه قوة مبالغة، لأن مبنى الاستعارة على تناسي التشبيه وادعاء أن المشبه هو المشبه به لا شيء غيره. والترشيح حين نأتي به هو ذكر ملائم للمشبه به، فهو زيادة وإمعان في هذا التناسي، وزيادة في ادعاء الاتحاد بين المشبه والمشبه به، كأنه ليس هنالك استعارة أصلا. وبمراجعة الأمثلة التي ذكرنا آنفا يتضح لك هذا. بخلاف التجريد، فإن التجريد بخلاف ذلك، لأن التجريد في الحقيقة يجعلك تتذكر التشبيه، لأنك حين تذكر شيئا يلائم المستعار له فحينئذ لا تتناسى التشبيه وإنما تتذكره. فلذلك كانت المرشحة في القوة أقوى من التجريدية، والمرشحة أقوى من المطلقة أيضا، مفهوم؟ ولو أردنا الترتيب بينها نقول أبلغها المرشحة وبعدها المطلقة وبعدها المجردة. لما؟ لأن المرشحة زدنا فيها شيئا يقوي الشبه بالمستعار منه، يعني عفوا مش يقوي، يعني معناها يجعلك تتناسى التشبيه. والمطلقة يعني بينهما وسط بين الأمرين، والمجرد جئت بشيء يلائم المشبه فهو بمعنى يلائم المشبه فهو كيف؟ فهو يجعلك تتذكر التشبيه ولا تتناساه. ولذلك فالاستعارة المجردة في المرتبة الدنيا لأنها تشتمل على ما يلائم المشبه، وهذا يتعارض مع ما تقتضيه الاستعارة في الأصل من تناسي التشبيه ودعوى الاتحاد لأجل المبالغة في معنى الاستعارة. لذلك أبلغها الترشيح لابتنائه على تناسي الشبه وانتفائه، مفهوم؟ وهذا آخر نعم أبلغ معناه أكثرها بلاغة أو أشدها بلاغة، أو يعني معناها أقربها من يعني أكثرها مبالغة إن صح هذا التعبير. هذا معنى أبلغ، أي مما يزيد الاستعارة قوة مبالغة أنها أن تكون مرشحة. والله تعالى أعلم، والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله. وإن شاء الله تعالى في الدرس المقبل ننتقل إلى الفصل المعقود للتحقيقية والعقلية والمكنية ونحو ذلك. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.